إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام البربهاري في كتابه السنة: وكل ما سمعت من الآثار شيئا، وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها من حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولة، إن مشيت إلي هرولة مشيت إليك، إن مشيت إلي، وإن مشيت إلي مشيت إليك هرولة. وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذا بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. هذه أمثلة عن بعض صفات الرحمن، لأننا نحن أهل السنة والجماعة، منهجنا في صفات الرحمن أننا نفوض الكيفية إلى الله، نؤمن بها ونمرها كما جاءت، بغير من دون تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. هي أربعة تسمى الإلحاد، من وقع في واحدة من هذه الأربعة يسمى ملحدا. وقد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمر ونهى وهدد سبحانه وتعالى، أمر أخبر وأمر ونهى وهدد. أما الأمر فأخبر، أما الخبر فأخبر سبحانه وتعالى بأن لله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسماء الله الحسنى ففيه صفة أو أكثر، فيه صفة أو أكثر من ذلك، أو أكثر من صفة. أخبر وأمر، أمر أن ندعوه بها، ندعوه بهذه الأسماء ولا ندعوه بغير أسماء أخرى. ونهى، قال: وذاروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا نهي، والتهديد في قوله تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية وعد وعيد شديد، وتتضمن الوعد الحميد الذي يلحق الموحدين الذين لا يلحدون في أسماء الله الحسنى. فإذن هناك كثير من الصفات نردها للمحكم، الصفات التي تشتبه علينا. ما معنى تشتبه علينا؟ لا نعرف كيف نفسرها، لو تركنا لها المجال فكل واحد يفسرها بما يمليه عليه هواه وعقله. ولذلك الأسلم أننا كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، نعتقد أنه ليس مثل الله شيء، فنؤمن بالله عز وجل بأنه ينزل وأنه يعلو وأنه يضحك وأنه يغضب وأنه يعجب وأنه يضع قدمه على النار، أن له يد، أنه يسمع وأنه يرى، ولكن نلتزم. إذا قال الله بأعيننا فالله تبارك وتعالى أثمت لنفسه الأعين، وإذا قال خلقت بيدي فنثبت لله اليد. لكن أن نبحث أو نكيف، يعني نعطي الكيفية لليد أو نمثل اليد، قول مثل يد كذا وكذا، أو نحرف اليد نقول يد الله هي قوة، أو نعطل اليد نقول لا لا هذه اليد مجازية. فهذه الأربعة من الإلحاد الذي هدد الله به من يقع في هذه المحاذير الأربعة. يقول المؤلف: كل الذي تسمعه من الآثار من الآيات، الآثار يشمل ما في القرآن وما في السنة وما في كلام السلف، لأن كلام السلف حجة بقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. وهذه الأمور لا تبلغها عقلك، لا يبلغها عقلك، فماذا تفعل؟ قل: أنا أؤمن بأن لله يد، ولا أبحث هذا اليد هل هي تشبه أو مثل، ولا نعطل ولا نحرف، ها؟ كلتهما يمين يتقبلها الله بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، ولم يفصل. ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه أبا بكر وعمر والعشر المبشرين والمهاجرين والأنصار، أصحاب الرضوان، أصحاب الشجرة، أصحاب بدر الذين أسلموا من قبل الفتح والذين من بعد، هذا كلهم خيرة الصحابة، وهم الأئمة، هم الأئمة، لما تكلموش فيهما؟ كيف نتكلم فيه هنا؟ هل نحن أعلم منهم؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم أحرص الناس على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الدين. لما يقول لك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، شعلهم العباد ملايير البلاير، بلاير البلاير، مشي ملاير البلاير، بلاير البلاير، تبقى تتصور كيفش القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الأصبع كيفش هي؟ لما تبقى تتدخل في هذه الأمور ستصل إلى الإلحاد وتصل إلى التهديد، لأن الله قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أتركوهم سيجزون ما كانوا يعملون. وقد قصصت لكم قصة عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى. وجد طفلا ولا شابا يريد أن يفهم أو يتفلسف في صفات الله عز وجل، فقال له: إن الله تعالى يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. معقول؟ مالك عنده زوج جنحة؟ معقولة؟ وثلاث؟ معقولة؟ قال: معقولة، واحد على اليمين، واحد على الشمال، واحد من فوق، واحد فوق فوق، وربع، مثنى وثلاثة وربع، ربعة هنا يبقى تتعقد، هذاك الجناح الرابع وين نديره؟ قال: نديره فوق راسه، والخامس والسادس، خلاص تتعقد الأمور، ما تنجمش تعرف كيفاش هذا الملك، هذا ملك، هذا ملك. إذن ملك عنده عشر أجنحة وين؟ وملك عنده مئة جناح، نجم تتصور هذه مئة جناح كيفاش دايرة؟ ما تنجمش، ما تستطيع. وإذا كان جبريل عنده 600 جناح تنجم تتصوره؟ ما تنجمش تتصوره. كيف تريد أن تتصور وتتخيل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا كان جبريل عنده 600 جناح، جناح واحد يعمر السماء، السماك عليك تشوفها، يبلعها يغطيها، يغطي الأفق، جناح واحد، وزوج جناحة كي دايرة، وربع جناحة، وعشر جناحة، عشر أجنحة، كيف؟ إذن ما دمت لا تتصور ولن تتصور ولن تستطيع التصور الأجنحة كيف تكون، فلن تستطيع أن تتصور أصبعي الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك الأسلم لك واش تقول؟ تقول: لله أثبت لله الأصابع كما أثبتها في القرآن الكريم. شعال هي وكبيرة وصغيرة وكذا، وتشبه تاع بنادم ولا تاع البهيمة ولا تاع كذا. إياك إياك أن تدخل في الإلحاد. إذن هذه أمور الشيخ أو الإمام رحمه الله تعالى أورد الأصبعين، أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد كلهم الأولين والآخرين والحاضرين والميتين والأحياء كلهم أصابعهم بين، يعني قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتثبتها كما جاءت على حقيقتها دون أن تتدخل بعقلك وتسلام، تكون سالم يوم القيامة. يقول لك ماذا كنتم تعبدون؟ قلنا أن نعبد الله عز وجل. ما دينك؟ دين الإسلام. اللي جاء في الإسلام كنت نعتقده. ولما كانش يعتقد دين الإسلام اللي يبقى دخل عقله ودخل الهوى ودخل الفلسفة ودخل الذوق ودخل التجربة ودخل المنطق ودخل كذا، هذا يتيه كما تاهوا الفلاسفة، أساطين الفلاسفة. أساطين الفلاسفة هادو تعلي كانوا في الأزمنة الماضية، لو كان يبغي يثبت لك أن هذه السرية من ذهب يقول لك هذه من ذهب والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا، تقول له واه هي ذهب وانت بنيتها من تراب والسيمة، انت بنيتها، انت اللي بنيتها. هو يثبت لك يقول لك بدليل شوف هذه الرملة وهكذا وهكذا، أيها إذن وتقتنع الغدوة ولا غير شوية قضية عاود يولي عندك يقول لك هذه السهرية هذه ما هيش ذهب وما هيش سيمة ما هيش اسمنت وإنما هي من خشب بدليل كذا وكذا، وانت تشوف قل الله والله لا عندك الحق، وتروح تهضر هذه السهرية من خشب، بعد يلقاك يقول لك تردري هذه السهرية من ماذا؟ هذه من من من من حديد. تقول له كيفاش؟ يقول لك هكذا كذا، ويجيب لك الأدلة والمقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة والحديد مصنوع من كذا والخشب من كذا وكذا، إذن هي من الخشب. إذن هل تسري من ماذا؟ تقول من الخشب. فأنت أعطيت له عقلك، سلمت له عقلك. لو سلمت عقلك لله عز وجل فإنك تأخذ بما كلفك الله، والله يعلم بأن عقلك ضيق وهذا العقل الذي أعطاه الله لك محدود، محدود لن تستطيع أن تصل إلى حقيقة الأمور. فإذا أنت تؤمن بهذه الأمور كما جاءت، ما من الألفاظ لما نتكلم نقوله كما كان السلف رضي الله عنهم يقولون، أمروها كما جاءت، ما تدخل بالعقل وتقول هذا لا يليق بالله والله منزه عن هذا وهذا تشبيه، كما يقول المعطلة. معطلة لما تقول لهم يد الله فوق أيديهم يقول لك لا اليد كما كش منها، اليد عند البشر والله عز وجل ما عنده يد، فماذا فعلوا؟ عطلوا اليد. وتقول له إن الله قد سمع والله يسمع، إن الله سميع بصير، يقول لك شرك. تقول ماذا تقول؟ تثبت لله السمع، أنت تشبه الله بالمخلوق. إذن ماذا نفعل؟ يقول لك ما كان السمع، سميع بلا سمع، فتعطل السمع وتعطل البصر وتعطل اليد وتعطل القدم فتعطل الله، بعد توصل إلى نتيجة أنك ما هو ربك؟ تقول ما عنده لا يد ولا كذا ولا كذا، وتجعله ماذا؟ يعني عدما. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما وإن المجسم يعبد صنما، المجسم اللي يشبه الله مثل العباد هذا يعبد ماذا؟ يعبد صنما، والسني يعبد الله، وهذا هو الذي سيرى الله. المجسم لا يراه لأنه استنقص الله عز وجل، والمعطل لا يراه لأنه نفاه، أنفى ملحد، والسني قدسه وسبحه ونزهه، فإذا سيراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هناك من ينفي الصفات مثل المعطلة، وهناك من يشبه الصفات كالممثلة، وكلا الطائفتين في الضلال. المعطلة غلوا بالغوا في التنزيه، ونزه الله عز وجل لا فوق السماء ولا تحتها ولا داخل هذا الكون ولا خارجه ولا كذا، لا عنده يد ولا عنده ولا يغضب ولا يفرح ولا الله عز وجل لم يثبت لنفسه الحزن، لا نثبت له الحزن، لا نثبت لله تبارك وتعالى الحزن. بعض الناس يقول لك يا ربي ما تحافيناش، هذه ما تحافيناش كيفاش، مين جابها، ما كيناش. إذن هذا ملحد، لأنه زاد في الدين ما ليس منه، زاد في العقيدة ما ليس منه. الله عز وجل يمنع ويعطي، قال عليه الصلاة والسلام تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء. فنقول المعطي المانع، المعطي المانع، ولا نذهب ونجيب نفسر المانع بأن المحرم لأنه يحرمه، ونقول المحرم احنا دخلنا صفة، نكون قد أدخلنا صفة. فالمعطل غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم، قالوا احنا بغينا ننزه ربنا فقط. هل معذورون؟ مش معذورون، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع ويبصر، لكن ليس سمعه كسمع الخلق وليس بصره كبصر الخلق. والممثلة أثبتوا الصفات لكن مثلوها إما بصفات البهائم ولا صفات حيوانات ولا صفات الله عز وجل، صفات بني آدم، فشبهوا الله بخلقه حتى يصير الإنسان يتصور بأن رب العالمين صنم ولا دمية ولا مثل بنادم. فكلا المذهبين باطل. أهل السنة كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وينفون عنه صفات المخلوقين ومشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. نزه ربنا عن مشابهة المخلوقين ولم يعطل الصفة، قال أنت تنفي صفة العين، قال لا أنفي صفة ولا أنفي صفة البصر، لأن كلا العين والبصر، الأعين قال بأعيننا والبصر قال والله سميع بصير، فنقول الله سميع بصير ولله أعين ولا نتدخل، هذا الأعين كيف هي ولا هذا البصر كيف هو، ليس كمثله شيء. مستحيل كل الاستحالة أن يخطر ببالك صفة الله تبارك وتعالى. فالآية تدل على الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تثبت وتثبت الصفة وتنفي المثيل والتشبيه والتعطيل والتحريف. ثم قال الإمام مثل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصابع الرحمن، وهو يقلبها كيف يشاء، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله وإن القلوب لا تتقلب، القلوب تتقلب، قال للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. دير العظام، شاي العظام، العظام شمالة فما تعرفون شكاع البيض، هذا الشرق صحاب الشرق صحاب الأخوي يقول البيض ديره فيه قدرة ودير فيه الماء وديره يغلي، بيضة تحتانية تطلع على الفوق وتتقلب كذا ويكلبها الزبود والفوار هكذا يقلبها، هكذا القلوب. قال للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، وما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، تخاف على روحك، تخشى على نفسك أنك ترتكب ذنب، تكون اليوم مؤمن في آخر حياتك تولي كافر والعياذ بالله بسبب ذنب تقترفه. تقول هذا فسق ولا هذه زانية، تفوت الأيام حتى تولي أنت قلبك بعد ما كان القيام الليل والصوم وقوة القرآن والحلقات وغير ذلك تعشي في ملهى ليلي، قلب قلب من الذي قلبه؟ مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فلا نقول إن أصابع الرحمن مثل أصابع المخلوق لأنه تشبيه فنثبتها، ولا نقول إن الله ليس له أصابع لأننا نخاف لكون نقول لله أصابع نشبهه بالمخلوقين. فلا ننفي ولا نشبه، لا ننفي، ها ما ننفيش الصفة، لا ننفي الصفة لأن نفي الصفة يعتبر إلحاد، ولا نمثل الصفة لأن تمثيل الصفة يعتبر إلحاد، ولا نحرف الصفة. تحرف الصفة يعني الناس هكذا لما تقول له غضب الله يجيب لك تأويل آخر، تأويل وتحريف، فهذا يسمى ملحد. ونثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. كاين حديث آخر أورده المصنف، من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند حسن ظني عبدي بي وأنا معه، فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تبقى تتخيل هذا الرب العالمين اللي غادي يجي هرولة كيف جيرة، هل هرولته مثل ما هرولت المخلوقين؟ يقولوا لا، أكيد ليس كهرولة المخلوقين. إذن كيف هي؟ ما نعرفش، ما نعرفوش. نحن نفوض الصفة، نفوض الكيفية عفوا، نفوض الكيفية، نثبت الصفة ونفوض الكيفية، أنه يأتي هرولة، أنه يجيء يوم القيامة وجاء ربك، أنه يقبض قبضة من النار من أهل النار ويجعلها في الجنة ويقول هذه في الجنة ولا أبالي، لكن هذه قبضة الله كقبضة المخلوقين؟ لا هذه لا أكيد لا. إذن كيف هي؟ من العبادة أن نفوضها لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الفوزان ثبت في الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا من أتاني يمشي أتيته هرولا، بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه. فإذن ليست هي الهرولة المعروفة عندنا، الهرولة يعني الجري، وإنما فسره آخر الحديث لئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه. فهنا الهرولة هي المبادرة بقضاء الحوائج، حوائج العباد، كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله، فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى؟ ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، وهذا من باب أفعال المقابلة، كما قال الله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. مش معنى ربي يسخر، وإنما إذا كما قال الله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله. هذه الأمور هرولة يكيدون، مكروا مكروا مكرا مكرنا مكرا مكروا ومكر الله سخر الله منهم، هذه لا شك أن السلف فسروها. فإذا نرجع إلى السلف ماذا يريدون؟ وهم الذين قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما من نص من هذه النصوص إلا فسره السلف. الذي عليك ماذا؟ أنك تبحث تسأل حتى تسير إلى الله بمعتقد سليم، وتخاف على روحك أنك تبقى تتخيل وتصور الله عز وجل بصفات يعني المعطلة ولا المجسمة ولا الممثلة ولا المحرفة. الصوفية وش يديرون؟ أو هو هو هو هو هو هو هو هو يعني هو يطيح واحد يقولوا هو الله معناه حتى يبقى لي تما كبار صغار صبيان وغير ذلك يشوفوا ماذا واحد طايح قال هذا هو الله وذروك راهم يصوروا قال هذا هو الله خاصة إذا كان شيخهم تما بدا يبخبخ ولا غير ذلك وكاين اللي سبحان الله العظيم من هذا الأقانيم الصوفية يبغي تقتلهم الشهرة وتقتلهم روح عند عمك العربي روح يقول يبغي تطول عليه الحياة ويبغي باش يبنوا عليه قبة ولا يربح أولاده والذرية يربحهم الخلصة والشهرية من بعده وش يدير يأكل قفزة تاع كاشية تاع لاطونسيون هذيك طلع لاطونسيون ويروح للقفز ويقفز هكذا ويطيح تما يقولوا هذا مات شهيد مات والروح الإلهية فيه فيدفنوه في ذاك المكان ويبقوا يتبركوا بماذا بولاده وولاده يقولوا خلاص السادة والشرفة ما يخدموا ولا كذا الذهب يدخل الذهب حصراه اللي يجيب الورقة تاع الدراهم هذا ما جاب والو ولا يجيب شات جاب شات 4 ملايين هدرة لا بد يجيب الذهب زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة يديروها الناس يعني سبحان الله العظيم يحكي لي واحد في السعودية قال لي واحد مصري شدت له الفقر شدت الفقر شادر ركب سيارة وخرج يده كما ضربه ثلاثة يده طوه الديار وعب الديار ضربه قال لك خمم الحاكم فلا نتدخل نحن في الصفة كيف هي كيف يجي كيف ينزل كيف يأتي لأن شو نقوله المعنى معقول يأتي لكن كيف يأتي الله أعلم يكفي أنك تقول الله أعلم الله سبحانه وتعالى يعلم كما قال الله تعالى أأنتم أعلم أم الله لو شاء الله يبين لنا الصفة لبينها لنا ولكن ترك استأثر بهذا عنده سبحانه وتعالى علم بأن العباد لا يطيقون ذلك مثلا الرحمن على العرش استوى الاستواء هو العلو ولكن كيف العلو هل هو العلو كما يعتلي الإنسان على يكون في الأرض ويعتلي على كرسي لا كيف هو الله أعلم الاستواء معلوم المعنى معناه معقول المعنى والكيف ماذا مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا السلف ما كانوا يسألون عن هذا إذن أنت مبتدع فالسؤال عن كيف بدعة كيف يد الله كيف أعين الله كيف سمع الله كيف بصر الله كيف غضب الله كيف فرح الله كيف عجب الله كيف قدم الله هذا كله بدعة فقال وكذلك إثبات الصورة خلق الله آدم على صورته قال عليه الصلاة والسلام إذا ضرب أحدكم عبده اللي كان عنده عبد قال فلا يضرب الوجه وهذا يقال للآباء ويقال للمعلمين ويقال للمؤدبين ويقال للسلطة التنفيذية أنه لا ينبغي ضرب الوجه قال لا إذا ضرب أحدكم عبده العبد رخيص ومع ذلك لا تضربه على الوجه أضرب من باب أولى الزوجة لا تضرب وإذا ضربت لا تضربه في وجهها قال لأن الله خلق آدم على صورته بعض العلماء قالوا خلق آدم على صورة هذا العبد وبعض العلماء قالوا لا خلق آدم على صورة الله إذن هل نتصور احنا في صورة الله لا نتدخل في صورة الله كيف هي وإنما نقول لله صورة ولكن كما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام يعني في المنام رأيت ربي في أحسن صورة فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل في كيفيتها ونحن لما نقول نفوض الكيفية ولا نفوض المعنى ما نقولوش فوض الكيفية ولا نفوض المعنى، لأن المعنى معقول، المعنى معروف، اليد جد معنى يد، لكن هي كيف هي يد الله عز وجل؟ هي كما أثبتها تبارك وتعالى. قال ولا تفسر شيئا بها من هذا بهواك، ما تتخيلش وما لا تتعصب وتبقى تفسر صفات الله عز وجل بما يمليه لك الهوى، وإنما فسرها بما فسرها السلف، وفوض الكيفية لله عز وجل، وأثبت لله ما أثبت لنفسه، وقل لذلك كيفية لكن لا يعلمها إلا رب العالمين، كما في الحديث أن الله ينزل. ينزل لماذا؟ ينزل كل ليلة ليستجيب دعاء الداعين، مستغفر، تائب، سائل. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كل ليلة العرض مفتوح، والمحرومون أكثر الناس، أكثر الناس محرومون، أشقياء، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا رب العالمين كل ليلة ابتداء من الساعة، يعني تقريبا الساعة الثانية ما ليلا ينزل ربنا. كيف هذا النزول؟ هذا ما نحوسوش نفهم هذا النزول كيفاش هو. وهو نزول يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. يقول هل من سائل فأعطيه، وهل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذه الحاجات كلنا نحن أول الناس بها، ذنوبنا كثيرة ومعاصينا جليلة وحاجاتنا ما أكثرها. شكون اللي مش محتاج إلى رحمة رب العالمين؟ ومن الذي يستغني عن مغفرته؟ ومن الذي يزكي نفسه ويقول أنا مزكى وليس لي ما أتوب منه؟ ولذلك على المرء أن يقهر هذه النفس ولا يتبع هواها، وليعلم بأن لو قمت الليل ستقوم نشيطا، مش كما يقول لك الشيطان. الشيطان يعد ما يعدكم؟ الفقر. يقول لك لو كنت تنوض دروك الصباح ما تنجمش تخدم، ومن بعد تفوتك الصفقات، تقول لك تفوتك الصفقات وتفوت نهارك كسلان. وهي العكس، لو كنت تقوم الليل ستقوم ماذا؟ نشيطا. لا سيما كما يقول ابن حجر، لو كان إنسان يقوم مثلا اليوم راه الفجر على ماذا؟ 5:30 و35 36، لو يقوم على الساعة الرابعة، لو يقوم على الساعة الرابعة ويقوم ويستغفر ويبقى يستغفر حتى للساعة الخامسة، وينام من الخامسة إلى 5:30. هذه النومة هي أبرك النومات. لو كان يرقد قبل الفجر بنص ساعة، يرقد 20 دقيقة، نص ساعة، ربع ساعة، هذه النومة يقول تكاد تكون واجبة. لماذا؟ لأنها تعيد للنفس نشاطا كبيرا، وهي قضية تعود، ويكون بذلك قد حاز لقاء الله سبحانه وتعالى. وشبه ذلك، شبه قيام الليل بنزول الله عشية عرفة. شكون ما يتمناش يكون في عرفة؟ أسأل الله من فضله ورحمته. لكن أنت تحظى بهذا النزول كل ليلة، عشية عرفة رأي عندك كل ليلة، كل ليلة عندك فرصة لتكون مثل أهل عرفة. ولكن الإنسان قد يحرم نفسه بنفسه، وقد يكون ذلك كما يقول بعض العلماء من ضعف الإيمان، مش قولوا عدم الإيمان، إيمان ضعيف جدا. لأنك لو تؤمن حقيقة الإيمان بأن الله ينزل تنوض، لكن نظرا لأن إيمانك ما هوش قوي ما تقومش. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين لو كان يعرفوا بأن فيها عظما ثمينا، كتف معمرة، كتف فارسي، مشوية، مصلية، غير ذلك، ينوضوا ولا ما ينوضوش؟ ينوضوا. كتف اليوم راه يدير 700 ولا 800 كتف وحدها، خاصة المشوية، ديرها ولا ما ديرهاش؟ ديرها. ولا مرمتين ذاك الفراش اللي يجي فوق الضلوعة، أحسن ما في الشات، ينوض ولا ما ينوضش؟ هو يؤمن الآن، يؤمن. كذلك المؤمن لو يؤمن بأن هناك نزول الله حقيقة ينهض، ويدير المنبه يديره على الزوج زوج ونص زوج ونص ثلاثة ثلاثة ونص ربعة ربعة ونص هكذا يدير هكذا لما ناش في الأولين نقطة الثانية وهكذا. إيه هذا من الأسباب. نسأل الله التوفيق والسداد ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.